لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الدروس من القصص النبوي، ونواصل كذلك الحديث حول قصة الثلاثة الذين خلفوا، وهذا هو حديثنا السادس، وما عنوانه مشروعية الزجر بالهجر. مشروعية الزجر بالهجر، أي هذا هو درس اليوم من هذه القصة. وشاهد ذلك من القصة ظاهر من قول كعب رضي الله عنه وأرضاه فيما حكى في بقية القصة. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين جميعا أن لا يتكلموا معهم وأن يهجروهم، أي يهجروا الثلاثة. قال: فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض، فما هي التي أعرف. يعني من شدة ما يجد من يعني ضيق الحال. قال: فلبثنا على ذلك 50 ليلة. قال: فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين. يعني كان كعب أصغر الثلاثة، وكان يخرج إلى يعني الطرقات ويذهب إلى المسجد، أما يعني صاحبا الآخران فقد يعني مكث في بيوتهما وكان كبيرا في السن أو شيخان يعني. قال: فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ قال: ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر. قال: فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. يعني مشهد في الحقيقة مؤثر جدا، ويقول يعني آتي النبي صلى الله عليه وسلم أسلم عليه فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام علي أم لا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له سلام عليكم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه، أو لو رد يعني بيرد النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ما يتسمعش الصوت أصلا. نعم. قال: ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر. يعني يصلي قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء يبص للنبي صلى الله عليه وسلم، ما حاسس بالذنب رضي الله عنه. فأسارقه النظر. قال: فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي. فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، يعني لما أبدأ أصلي أنا بقى مش هنظر له بقى، خلاص ألاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم ورأفته صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا التفت نحوه أعرض عني. لما أكون مخلص الصلاة وقاعد أبص ناحيته يروح يعرض عني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. البستان بتاع ابن عمه أبي قتادة، بيقول يعني تصورت مقفول، دخلت من حتة منه يعني. قال: فسلمت عليه. قال: فوالله ما رد علي السلام. انظروا إلى المجتمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تكلمهمش خلاص، ولا حد يرد عليهم السلام. قال: فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ أنت يا أبا قتادة تشك إننا لا أحب الله ورسوله؟ قال فسكت، يعني ما قالوش يعني أي إجابة، يعني كأنه يقول له أنا شك أنت تحب الله ورسوله ولا لا. قال فعدت له فنشدته فسكت، فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم. رد علي بقى لما عاد يكرر عليه السؤال قال له الله ورسوله أعلم، أنت بتحب الله ورسوله ولا لا؟ لأنك قاعد مع المنافقين، ما خرجتش مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. بكى قاعد يبكي رضي الله عنه وخد بعضه ومشي. قال فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام، واحد بياع يعني من البياعين اللي كانوا بيجوا يعني من الشام، ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول من يدل على كعب بن مالك؟ بيسأل عليه واحد جاي من أعالي الجزيرة من عند الشام، من عند النصارى، نصارى الشام. قال من يدل على كعب بن مالك؟ قال فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان. شوفوا بقى الناس اللي بتصطف المال إكرة. قال فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. قال فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء. هذه دي بلوى أخرى غير اللي أنا فيها. واحد كمان والعياذ بالله كافر بيستطف المال عكر، بيقول له تعالى الحق بنا في بلاد الكفر والعياذ بالله، محمد ده هجرك، تعالى خليك معنا وإحنا لن نجعلك في هوان يعني. قال فتيممت بها التنور فسجرته بها رضي الله عنه. وهذا حال المسلم المؤمن المخلص، أخذ الرسالة الكتاب بتاع ملك الغسان وراح رميه في الفرن بتاع. قال فتيممت بها التنور فسجرته بها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. يعني قال واحد قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، ده أمر جديد. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها ولا تقربها، عشان يزداد عليهم أمر الإيش العقوبة. قال وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني زوجاتكم دول تعتزلوه، تروح تقعد في مكان تاني بعيد عنها أو تقعد هي بعيد عنك في مكان آخر. قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ ده يعني شخص كبير وملوش حد يخدمه، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربك. قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، ده هو عمال يبكي مبطلش بكاء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره، من أول يوم ما أنت يا رسول الله قلت الناس تهجرهم وهو مبطلش بكاء. قال ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي، كعب اللي بيقول بقى، فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. طب ما أنت كمان استأذن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث زوجتك يعني له، تقول له أنا أخدم برضو كعب بن مالك. قال فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب رضي الله عنه. بيقول يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يفتكر أن أنا عايز أقربها مش تخدمني. قال فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. 50 يوم وليلة المجتمع من حواليهم كله مخصمهم هجرهم، لا يكلمونهم ولا يتعاملون معهم أبدا ولا يردون عليهم ونحو ذلك. وهكذا كانت العقوبة بالتأديب بالهجر الذي هو فرع على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لبقاء سلامة المجتمع من انتشار معصية بعينها أو معينة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر إن هم الناس تزجرهم وتهجرهم ويزجرهم بهذا الهجر لأجل أن يكون ذلك عقوبة لهم حتى لا يجترئ بعد ذلك أحد ويفعل مثل الذي فعلوا. ولذلك هذا فرع، يعني مسألة الزجر بالهجر، يعني إن احنا نعاقب المذنب أو المخطئ بالهجر، هذا فرع على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلى آخر الآية. فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين أفراد المجتمع لا سيما المختلطين عن قرب بعضهم يؤدي إلى انتشار المعاصي ويهدد بنزول العذاب من الله تعالى. لو الناس كلهم كل اللي يعمل ذنب كل واحد يقول أنا مالي أنا مالي يا عم خليك في حالك إحنا منا واستغفر الله، يعني بالتعبيرات وكبر دماغ ومش عارف. وللأسف كثير من الناس يفعل ذلك، بل بعض المتدينين حاله هو كذلك، إن هو يمسك المصحف ويصلي وما ليش دعوه بأي حال. طب يأمر وينهى بالمعروف وينهى عن المنكر، لا لا لا ما ليش دعوه، الدنيا حتى إيه بالذي حواليه ما ليش دعوه. وهذا يعني والعياذ بالله خلل كبير جدا في عقيدته وفي سلوكه وفي إيمانه. قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن حال بني إسرائيل وعن سبب النزول العذاب بهم، أنهم كانوا لا يأمرون فيما بينهم بالمعروف وينهون عن المنكر. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فبسبب ذلك حصل لهم العذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. إذن لابد من إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع، ومن ذلك مسألة الزجر بالهجر، ده نوع من الإنكار، إن ننكر على المذنب أو العاصي ننكر عليه بالهجر. ولذلك هذه الفائدة الثانية معنا، وهي مشروعية الزجر والتأديب بالهجر، مشروعية الزجر والتأديب بالهجر. وصور الهجر كثيرة، صور الهجر كثيرة، نحن نهجر يعني في بعض المخالفات كثيرة، منها مثلا هجر الكلام، هجر المجالسة، إن أنا أهجره في الكلام ما كلموش، هجر المجالسة ما عودش معاه، هجر المؤاكلة إن أنا ما أكلش وأشرب معاه، هجر الزيارة ما زرهوش مثلا، هجر العيادة مثلا مرض ما روحش أزوره هو مريض، هجر الفراش زي هجر الزوج للزوجة أو الزوجة للزوج ونحو ذلك وغير ذلك. ولذلك يعني هجر أهل البدع والكبائر والضلالات، ويعني كل من دعا إلى باطل والعياذ بالله أو فعل باطلا، إذا كان الهجر هذا يعني يكون له أثر في رجوعه عن ذلك فهذا واجب، فهذا واجب. يعني قال الله سبحانه وتعالى في ذلك: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالله عز وجل يأمرنا إن احنا ما لا نجلس مع أهل الضلال ولا البدع وأهل الباطل والناس اللي بتكلموا كلام باطل، ما نعودش معاهم، وده نوع من زجرهم بهجرهم في الكلام. وقال الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. البعض أحيانا يقعد جنب ناس بتعمل معاصي ومنكرات ويقول لك طب أنا هعمل إيه ونحو ذلك، لا لابد من إنك تأمر وتنهى، وإذا كان الزجر يكون بهجر المجالسة، هجر الكلام ونحو ذلك، وإلا هيشعر منين هو؟ بعض الناس مثلا عنده مثلا بعض قرابات، يعمل مثلا الأفراح ونحو ذلك، يعملها في أماكن فيها معاصي واختلاط، يوم هو يشارك معاه تقول له إزاي الكلام ده، يقول لك ما هعمل إيه، ما هو قريبي، ما هو كذا ونحو ذلك. أبدا، ده بالعكس، ده أنت عدم المشاركة هذا في نوع من زجره بهجر هذا الذي هو فيه، ونحو ذلك بقى من كل الألوان. واحد هيطلع يشرب سجاير وانت قاعد، قوم من المجلس، لو ما منعتوش قوم انت من المجلس امشي. واحدة متبرجة، تلاقي واحدة منتقبة وواحدة جنبها متبرجة ماشية معاها في الشارع، والاثنين ماشيين بيكلموا بعض عادي خالص. فين هنا، فين الأمر والنهي عن المنكر ونحو ذلك، فضلا طبعا عن بعض المظاهر السيئة، ان تجد بعض الصالحين قاعدين يتفرجوا على كلام فارغ، اللي جايب لك برنامج مش عارف اخباري وبرنامج تحليلي وقاعد بيتفرج بقى، يقول لك بالساعة والساعتين قاعد بيتفرج على ده، بيعمل تحليل على مش عارف الموضوع الفلاني وده العلاني وده مش عارف ايه. فين اللي هنا الناس دي؟ لو هتلاقي كل الناس بتقعد قدامها كده مش هتبطل، انما لما يعرفوا ان الناس ما بتشاهدهمش ما بتقعد لهمش هينتهوا ان شاء الله باذن الله. ولذا يجوز هجر الصالحين اذا اذنبوا تأديبا لهم لئلا يعودوا الى الذنب مرة اخرى، يعني ده من الشرع ومن اعظم الادلة القصة اللي احنا بين ايدينا، ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المجتمع كله يهجروا الثلاثة في الكلام والمعاملة ونحو ذلك. وكان الصحابة رضي الله عنهم يستعملون الزجر بالهجر في التعامل مع غيرهم، بل حتى مع قراباتهم وأهليهم وأولادهم. فعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال أن قريبا لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه خذف، خذف يعني ماذا؟ جاب البتاع اللي هو الحصى الصغير الطوب يعني، وبيعملوا زي النبلة يعني احنا عندنا كده. قال فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. قال فعاد ابن ده، رجع تاني يلعب بالبتاع تاني. قال فعاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف، لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا، يعني أنا مخصم، أنا هجرك في الكلام حتى تنتهي عن هذا الذنب. كذلك هجر الزوجة إذا نشزت مثلا على الزوج، فتهجر مثلا في الفراش وتهجر في الكلام وتهجر في المجالسة ونحو ذلك، هذا كل نوع من الإنكار على المذنب فيما يفعل. قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، وده نوع من الهجر المشروع. أي نعم، لكن لا بد أيضا في الهجر أو في الزجر بالهجر أن يكون ذلك من خلال ضوابط، من خلال ضوابط. يعني ماذا؟ ليس كل الناس يناسبهم الزجر بالهجر، ولذلك نذكر بعض الضوابط في ذلك. أولا التفريق بين الهجر لأمر ديني والهجر لأمر دنيوي، التفريق بين الهجر لأمر ديني والهجر لأمر دنيوي. يعني أنا ههجر واحد لأجل أمر شخصي خالص خالص، يعني بيني وبينه شخصي تماما، ده يختلف لو أنا ههجره لأمر ديني. فالإنسان مجبول على الغضب لنفسه، ده طبيعة الإنسان، ولذلك الشرع عفى عن الهجر لمدة 3 أيام حتى يزول عن الإنسان هذا الأثر. يعني أكثر الناس بيتأثر جدا لما مثلا يحصل أي نوع من الخصومة بينه وبين أخيه، فربما يؤدي ذلك إلى غضب ويجعله يمتنع عن الكلام مع أخيه ونحو ذلك. الشرع يعني رحمة بنا جعل لنا 3 أيام إذا كانت خصومة شخصية، إذا كانت خصومة شخصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يبقى ده في أمر الشحناء في أمر دنيوي، في أمر دنيوي. أما إذا كان الهجر للدين فيجوز أن تكون المدة أكثر من ذلك، يعني حتى لو وصلت بقت سنين ممكن، إذا كان الهجر للدين أي لأجل أنه ينتهك حرمات الدين وينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. ومنها طبعا القصة اللي معنا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجتمع هجروهم 50 ليلة، وكانت ممكن تبقى أطول، وقعدوا 50 ليلة. نعم. وقال الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يبقى ده كان أمر أخروي، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أنهم يهجروهم، وممكن المدة كانت تطول أكثر من ذلك. يبقى في الأمر الديني يجوز فوق 3 أيام، إنما في الأمر الدنيوي الشخصي لا يجوز أكثر من 3 أيام أن يتهاجر. ضابط آخر أيضا، وهو أن يكون الهجر من ذي سلطان مادي أو معنوي، إن الهجر يكون من صاحب سلطان مادي أو معنوي. بمعنى إن مش كل حد هيستعمل الهجر، مش كل حد هيستعمل الهجر، لابد يكون صاحب سلطان مادي أو سلطان معنوي. وإلا مثلا لو إنسان لا سلطان له لا مادي ولا معنوي، خلاص مش هيبقى له تأثير، مش هيبقى له أي تأثير. ولذلك لابد أن يكون هناك للزاجر بالهجر سلطان، وإلا المهجور هيعمل إيه لو هو ملوش سلطان عليه معنوي أو مادي؟ هيقول لك يا عم ولا يأثر في حاجة، ولا يأثر له في حاجة، إنما لازم يبقى له سلطان مادي أو معنوي عشان يأثر. ممكن يكون سلطان مادي في إيده مثلا قدرة مادية، أو هو رئيسه في العمل، أو هو مثلا الحاكم أو نحو ذلك، أو يكون سلطان معنوي، هو كبير مثلا، هو مثلا فاضل والتاني برضو بيعمل له هيبة ونحو ذلك. ولذلك عمر رضي الله عنه عاقب بعض الناس بالهجر بعدم المجالسة بحكم سلطانه، وكان عمر رضي الله عنه كان يأمر أحيانا بهجر بعض الناس بحكم سلطانه، زي النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يهجروا الثلاثة لأنه له سلطان، النبي صلى الله عليه وسلم مادي وسلطان معنوي، هو صلى الله عليه وسلم رسول الله، وهو إمام المسلمين، وهو أحب الناس إلى قلوبهم، فله سلطان من الجهتين صلوات الله وسلامه عليه. فمما يذكر في يعني ذلك ما كان من عمر رضي الله عنه في هجره يعني أو أمره بهجر هؤلاء، ما رواه نافع مولى عبد الله أن صبيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال: أين الرجل؟ فقال: في الرحل. قال عمر: أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مني به العقوبة الموجعة. فأتاه به فقال عمر: تسأل محدثة؟ الرجل صبيغ ده كان بيعمل ايه بقى؟ صبيغ ده كان الجيوش بتاعت الإسلام اللي هي بقى في الفتوحات وكده، دخل فيها ناس كتير مش عرب، مسلمين يعني بس مش عرب، أصلهم مش عرب، فاللغة العربية مش متينة قوي عندهم. فيقوم صبيغ ده يقعد يقول لهم: ما العاديات وما الذاريات ونحو ذلك، يوم يسألهم في حاجات كده تشتبه عليهم، يوم الناس يقولوا: إيه ده؟ آه صحيح، إيه الكلام ده؟ فيحدث شبه في الناس. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، وعمر بن العاص بعت له بقى الراجل ده. فلما وصل عند عمر في المدينة فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة، يعني جعل له ظهره يعني إيه متألم بشدة يعني من كثرة الضرب. قال: ثم تركه حتى برئ، ثم عاد له، إذا عاد له يعني ضرب بعد كم يوم جابه تاني وراح ضربه تاني، جلده تاني بالجريد ده، وبعدين لما خف شوية جابه تاني وراح ضربه تاني ثالث، قال وكتب قال فقال الرجل اللي هو صبيغ يعني إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت. فأذن له إلى أرضه عمر رضي الله عنه بعد ما ضرب الراجل يعني وعقبه وبعدين أذن له إلى أرضه يرجع تاني بلده. وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه اللي هو في البلد اللي هو رايحها بقى ألا يجالسه أحد من المسلمين. قال له الرجل ده تخلوه منبوذ محدش يقعد معاه اتقاء لأنه يقعد يعمل إيه يتكلم بالشبهات مع المسلمين نوع من الزجر له. قال فاشتد ذلك على الرجل فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته. فكتب عمر أن إذن للناس بمجالسته يعني مسألة الهدر التي كان عمر أمر بها قال لهم خلاص اتركوا هذا الهجر. وعائشة رضي الله عنها عاقبت عبد الله بن الزبير مدة طويلة من الزمان هدرته. وعبد الله بن الزبير ده ابن أختها هي خالته. وذلك لما قال ابن الزبير في بيع أو عطاء أعطته عائشة. عائشة كانت كثيرة التصدق حتى أنها كانت تنسى نفقة نفسها أنها تدخر نفقة لنفسها. فقال عبد الله بن الزبير والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فبلغها هذا فقالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. قالت لله علي نذر أن أنا لا أكلمه أبدا إلى أن أموت. وظلت عائشة فترة طويلة تهجر ابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. وهذا من باب الزجر بالهجر. أي نعم. أما الضابط الثالث والأخير فهو ألا يؤدي الزجر بالهجر إلى مفسدة وشر أكبر. إنه ما يكونش يؤدي إلى شر ومفسدة أكبر. لأن في بعض الناس لو هجرناه هيفسد ويفجر أكتر. ولذلك هذا ينبغي أن ينتبه إليه. بل بعض الناس ضعيف الإيمان لا يتحمل الزجر بالهجر. بعض الناس إيمانه ضعيف لو إحنا هجرناه كلنا وسبناه ممكن يعني والعياذ بالله يبقى فاجر على أسوأ ما يكون. يبقى لابد أن الزجر يكون على قدر الإيش الحال. فربما هذا الإنسان يعني يفتن أو ينقلب. قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. والبعض لا يرى فعله خطأ وربما يرى أنه من المصلحين. وإذا أنكر عليه البعض ربما يتهم الناس أنهم هم السفهاء ونحو ذلك. فهذا لابد أيضا أن نراعي أحوال الناس أو نراعي حاله عند هجره. ولذلك لابد أن ننظر في أحوال الناس عند الهجر. خلاصة يعني القول أن الزجر بالهجر وسيلة من وسائل إصلاح الأفراد والمجتمعات إذا أقامها المسلمون بضوابطها كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم وأرضاهم. والحقيقة إن القصة بقي لنا فيها يعني حديث واحد ولعلنا إن شاء الله بإذن الله تعالى نلحقه إن شاء الله بإذن الله ببقية يعني هذه الأحاديث بعد يعني أجازة العيد إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.